قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسبابه ثلاثة، يعني أسباب سجود السهو: الزيادة والنقص والشك. الزيادة إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة، وإذا ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. أولا، إذن الشيخ جعل هذه الأسباب محور رسالته، أن سجود السهو يجب للسهو بالزيادة أو بالنقص أو للشك. بدأ بالكلام على الزيادة. الكلام هنا لما تكلم الشيخ الآن تكلم على ماذا؟ على الزيادة التي هي من جنس الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة قد تكون زيادة شيء هو من جنس الصلاة وزيادة شيء ليس من جنس الصلاة. فإذا كان الشيء المزيد ليس من جنس الصلاة، كأن يتحرك الإنسان مثلا حركة، يعني مثلا أنا وأنا أصلي مثلا جئت يعني تقدمت خطوة خطوتين، هذه الزيادة من جنس الصلاة؟ ليست من جنس الصلاة، لأننا في الصلاة لا نتقدم، هذا هو الأصل، بخلاف ما إذا زدت ركوع فالركوع من الصلاة، من حركات الصلاة، السجود من حركات الصلاة، لكن تقدم خطوة أو خطوتين هذا ليس من حركات الصلاة، فتعتبر الزيادة بتقدم خطوة أو خطوتين هذا ليس من جنس الصلاة. عرفت؟ طيب، العلماء ذكروا شروطا حتى تكون الحركة التي هي من جنس من غير جنس الصلاة مبطلة، اشترطوا شروطا. الشرط الأول أن تكون هذه الحركة كثيرة، وضابط بعض هنا الكثرة كيف تضبط؟ بعض الفقهاء قال إن العبرة بأن يتحرك الإنسان مثلا ثلاث حركات، أن يتحرك الإنسان ماذا؟ ثلاث حركات متوالية، وهذا ضبط التحرك أو الحركة الكثيرة بأنها ثلاث حركات متوالية هذا ليس عليه دليل معي. فالمرجع هنا إلى العرف والعادة. إذا ذكرنا شرطا واحدا أن تكون كثيرة. ثانيا، هذا شرط يمكن ألا نذكره على اعتبار أنه واضح من العنوان، ويمكن أن نزيد يعني أن نذكره على اعتبار ما الذي يبطل الصلاة. نقول أن تكون الحركة من غير جنس الصلاة، أن تكون الحركة من غير جنس الصلاة، أو يمكن ألا يذكر هذا الشرط على اعتبار أنه واضح. أن تكون الحركة لحاجة، أن تكون الحركة لحاجة. طبعا هنا العلماء يتكلمون في أن الحركة المباحة في الصلاة ما يكون يعني التي لا تبطل بها الصلاة. ها، أنا قلت ماذا الآن؟ وإحنا نملي شروط ماذا؟ التي لا تبطل. شروط الحركة التي تبطل الصلاة: أن تكون كثيرة، وأن تكون من غير جنس الصلاة، وأن تكون لغير ضرورة. لأجل أنا قلت إيش؟ أن تكون لغير ضرورة. طبعا قول لما نقول أن تكون لغير ضرورة هذا له تفصيل، يعني أن تكون لغير ضرورة ولا أن تكون لغير حاجة، هذا له تفصيل. ثلاثة، أو أربعة أن تكون متوالية، يعني يأتي بحركة بعد حركة، يعني أتى بحركة مرة هذه لا تعد مبطلة للصلاة، طب بحركة أخرى بعدها بفترة لا تعد، لكن سار مشى في الصلاة خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة متوالية، هذا الذي يبطل الصلاة. إذن هذه أربعة شروط: الشرط الأول أن تكون كثيرة، الشرط الثاني أن تكون من غير جنس الصلاة، الشرط الثالث أن تكون الثانية أن تكون من غير جنس الصلاة، الشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة، والشرط الرابع أن تكون ماذا؟ متوالية. عرفت هذا؟ إذن هذه شروط ماذا؟ شروط الحركة التي تبطل الصلاة. شروط الحركة هكذا عنوان أو صحح ما عندك، شروط الحركة التي تبطل الصلاة. طيب، العلماء يقسمون الأفعال التي يزيدها الإنسان في الصلاة من غير جنس الصلاة إلى خمسة أقسام. يقول: ما حكم الأفعال؟ يعني الكلام على الحركة، الحركة، الحركات التي نأتي بها في الصلاة ما حكمها؟ فذكروا أن من الحركات في الصلاة التي من غير جنس الصلاة ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو محرم. فالحركات التي تكون في الصلاة من غير جنس الصلاة وهي واجبة، هذا القسم الأول الذي تكون الحركات فيه واجبة، كأن يضبط الإنسان نفسه إلى القبلة الصحيحة. يعني الآن انظروا معي، هذه القبلة، أن يوجه الإنسان نفسه إلى القبلة الصحيحة. أنا الآن القبلة هكذا، بدأ إنسان الصلاة القبلة فصلى هكذا، هذا الميل اليسير لا يعد به الإنسان أو لا يعد مبطلا للصلاة. مع ذلك العلماء لما يذكرون مبطلات الصلاة يقولون الانحراف بالصدر عن القبلة، يعني القبلة هكذا هو صلى هكذا، انحرف بصدره، لكن صلى هكذا مال ميلا يسيرا يمينا أو شمالا فإن هذا لا يعد مبطلا للصلاة. لكنه مع هذا إذا ما وجه إلى القبلة الصحيحة أو إلى الاتجاه الصحيح للقبلة فإن عليه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يتجه، أن يكون متجها هذا الاتجاه الصحيح. عرفت؟ مفهوم هذا؟ مفهوم هذا المعنى؟ طيب، بالنسبة للقسم الثاني الذي هو المستحب، الذي هو المستحب كسد فرجة في الصف، هذا على القول الذي عند الجمهرة، يعني أن تسوية الصفوف ليست واجبة أو كذا، يسد فرجة في الصف. إذن يعني بيني وبين أخي هذا إيش؟ رجل خرج، إذن إذا تحركت لسد الفرجة فهذا مستحب. طيب، المباح، الفعل المباح، مثلا رجل في الصلاة مثلا يعدل شيئا من ثيابه، شيء من ثيابه مثلا عدله بغير دخول في شيء من المحظورات، لأن عندنا مثلا كف الثياب منهي عنه، معي الإنسان في الصلاة منهي عن أن يكف شعرا أو ثوبه، لكنه عدل شيئا من ثيابه هكذا مثلا، عرفت يعني ثوبي هكذا، هذه العباءة صار عندها إيش؟ تأخر هكذا، أنا يمكن أن أكمل الصلاة هكذا لكن صنعته هكذا، ها؟ ما حكم هذا؟ هذا في أصله مباح، يباح اليسير منه للحاجة والكثير منه للضرورة، يباح اليسير منه للحاجة والكثير منه للضرورة. طيب، بالنسبة للمكروه الذي هو التحرك لغير حاجة، يعني يتحرك في الصلاة لغير ماذا؟ حاجة، يعني يعدل شيء مثلا قلما، أو ينظر في، يعني بعض الفقهاء المعاصرين مثلا بالنظر في الساعة مثلا يسمع هكذا، ينظر في الساعة مثلا ويصلي، أو أمامه ساعة معي، فهذا ليس مبطلا للصلاة ولكنه لا ينبغي، عرفت؟ وهو هذا هو بعض الفقهاء عبر فيه بالكراهة. هنا أيضا هذا محل بحث، هل الكراهة فقط أم أنه يصل إلى ما هو أكثر من هذا؟ هذا كل محل بحث. طيب، بالنسبة للأفعال المحرمة وهي الأفعال التي تبطل الصلاة، وذكرت قبل قليل كيف تكون الحركات في الصلاة مبطلة للصلاة، إذا كانت كذا، هذه الشروط الأربعة، عرفت؟ إذن هذه أنواع ماذا؟ أنواع الحركات، أنواع الأفعال التي تزاد في الصلاة. طيب، عندنا كذلك بحث لن أدخل فيه الآن بالنسبة للأكل والشرب في الصلاة، فالأكل والشرب أفعال زيدت في الصلاة من غير جنس الصلاة. طيب، والكلام، الأقوال التي تتكلم بها في الصلاة من غير جنس الصلاة، هذا كذلك مبحث يبحث فيه ولا نتعرض له الآن، لأن الكلام وتفصيل البحث فيه إنما يكون في ماذا؟ في مبطلات الصلاة، كما أن تفصيل الكلام في الحركات المبطلة كذلك في المبطلات، ولكن ذكرنا منه طرة الآن، خاصة أنني ذكرت هذا لأبي بكر إن كان موجودا. طيب، إذن الكلام هنا الذي يتكلم فيه الشيخ هو الآن ليس يتكلم في شيء من هذا، الشيخ ليس يتكلم في شيء من هذا، وإنما يتكلم في الزيادة في الصلاة التي هي من جنس الصلاة. فقال الزيادة: إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته. إذا زاده متعمدا بطلت صلاته، هذا لا إشكال فيه. وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو. يعني أنا لم أذكر أنني زدت سجدة إلا بعد أن سجدت، يعني أنا الآن ماذا صنعت؟ سجدت سجدة ثم اعتدلت، جلست بين السجدتين ثم سجدت، ثم نسيت فقمت فاعتدلت بين اعتدلت مرة أخرى ثم سجدت مرة أخرى، كان الذي ينبغي علي أن أقوم، لا، سجدت سجدة ثالثة، وأنا أقوم من السجدة الثالثة قاصدا الرجوع إلى الركعة أن أقف مرة أخرى، ماذا حصل؟ تذكرت، فحينئذ ليس علي إلا سجود السهو للزيادة، سجود السهو للزيادة. طيب، قال: وإن ذكر الزيادة في أثنائها، يعني وأنا ساجد هذه السجدة الثالثة ذكرت في أثناء السجدة أنني ماذا؟ أن هذه السجدة زائدة، وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة، وجب أن يرجع عن هذه الزيادة ووجب عليه سجود السهو، لأن أصل الزيادة قد حصل، لأن الزيادة قد حصلت فعلا صحيح وصلاته صحيحة. طيب، هب أن إنسانا زاد شيئا في الصلاة ثم ذكر في أثنائه أنه قد زاد ولكنه استمرأ الزيادة واستمر، فحينئذ هو قد تعمد الزيادة. لماذا يذكر؟ لأن بعض الناس يقول: طيب، ما هذا سجود سهو، هذا سجود سهو، ما الداعي للتفريق بين المسألتين؟ لا، التفريق لا بد منه، لأن هذا الذي كان نسيانه مستمرا إلى أن فرغ من السجدة هذا لا إشكال في أمره، أما الذي تذكر في أثناء السجدة فإن الواجب عليه أن يرجع من فوره إلى الركن الذي ينبغي أن يكون فيه، عرفت هذا؟ وإذا ما استمر فإنه يكون قد تعمد الزيادة. معي؟ مثال ذلك: شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة، الزيادة هنا زاد ماذا؟ زاد ركعة، إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد ويسلم. يعني إذا تذكر الزيادة حصل بعد ماذا؟ بعد الفراغ من الزيادة. تذكر الزيادة حصل، بعض الإخوة ينامون. تذكر الزيادة حصل بعد الفراغ من الزيادة، يقول: فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. إن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام، نعم، يكمل التشهد ولا يرفع التشهد؟ يكمل التشهد. أنت ماذا افهم ما تقول؟ التشهد هذا مختص بأي ركعة؟ ركعة التي زادت. كيف التي زادت؟ يعني هو تشهد في الرابعة. تشهد التشهد الواجب متى يكون؟ تشهد هو في الرابعة بعد الرابعة؟ إذن هذا التشهد هو تشهد الصلاة ليس زيادة، فهمت؟ زاد الركعة وانتهت الزيادة، هو الآن في أمر هو أصلي في الصلاة الذي هو التشهد الأخير، الجلوس الأخير الذي يتشهد فيه تشهد الأخير. طيب قال وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال، يعني أنا ذكرت الزيادة وأنا راجع ذكرت هذا، لا لا هذه زيادة، إذن أجلس أرجع إلى تشهدي، أبدأ في التشهد. جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم، وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. أرجو إذا مر بنا حديث أن يكون هذا الحديث محفوظا، لأنه سيأتي أنا في آخر الرسالة سأنبه على ماذا، سأرجع للتنبيه على أصول الباب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة أحاديث أو ستة على ما يعدد على اختلاف التعديد بين أهل العلم، معي؟ وهي خمسة أحاديث كما ينص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، فاحفظوا هذه الأحاديث. طيب هنا لما ذكر المثال قال فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم أيضا، يعني يقول سواء كان ذكره للزيادة قبل التسليم أو بعد التسليم فإنه ماذا؟ يسجد للسهو طالما أنه يمكنه السجود للسهو. هنا تفصيل أو كلام يطول بين الفقهاء، ما الحد في طول أو ما الحد الذي يمكن الإنسان أو يجوز للإنسان معه أن يسجد للسهو بعد السلام؟ هل إذا ما كان متوجها للقبلة؟ طيب قبل أن يتكلم ولا بعد أن يتكلم؟ طال الفصل أو لم يطل الفصل؟ كلام كثير في هذا المقام، لكن الأصل أنه إذا كان الإنسان قريب عهد من انتهاء الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستدلال في طول الوقت لا في الحادثة، في قصة ذي اليدين، في حديث ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي حصل؟ حصل كلام بينه وبين الصحابة ثم بعد هذا كمل الصلاة، عرفت؟ فالاستشهاد هنا بماذا؟ بالفاصل الذي يكون بين الصلاة وسجود السهو استدلالا أو أخذا من هذا الحديث، وإن كان الحديث في باب آخر. طيب قال السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، ووجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة، يعني أنا الآن صليت الظهر، ماذا صليت الظهر؟ ركعتين، رجل صلى الظهر ركعتين، جلس بعد الركعتين تشهد وسلم، ذكره الناس فعليه ماذا؟ أن يأتي بركعتين ويتشهد ويسلم، حصل عنده الآن زيادة في الصلاة؟ حصل، وما هي هذه الزيادة؟ أنه سلم، معي؟ قال فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، هذا واضح لا إشكال فيه، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، إن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل صلاته هذا أخذ نفس الاستدلال من حديث اليدين، يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال يا رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أنس ولم تقصر، فقال الرجل بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول؟ قالوا نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه، واضح هذا. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. فهمت هذا؟ أنا الآن هذا الإمام صلى الظهر فسلم من ركعتين، أتى مسبوق بعد فوات ركعة، لم يدري كيف صنع الإمام، هو صلى مع الإمام ركعة ثم سلم الإمام، فظن أنه أدرك من الصلاة ماذا؟ ركعة واحدة، فقام ليكمل الركعات الباقية. الإمام نبه فتنبه وقام ليأتي بالركعتين الباقيتين. طيب هذا المأموم الذي قام ليأتي ببقية الركعات ماذا يصنع؟ هنا الشيخ يذكر أنه مخير بين أمرين، إما أنه يتم وحده، يصلي وحده ما تبقى ويسجد للسهو وحده. ولماذا يسجد للسهو مع أنه لم يسجد؟ لأنه صلى صلاة سهى فيها الإمام، سهى فيها الإمام، وكون الإمام قد سهى ولم يسجد لا يوجب هذا أو لا يقتضي هذا سقوط السجود عن المأمومين. يعني إمام سهى فلم يسجد، يسجد المأمومون أو لا يسجدون؟ يسجدون. الذي يحمله الإمام عن المأمومين عند عامة أهل العلم بل قد نقل الإجماع عليه هو سهو المأموم، يحمله الإمام عن المأموم. يعني المأموم سهى في الصلاة، يعني عند الحنابلة من لم يسبح مثلا في الركوع، من لم يسبح في السجود ناسيا فإن عليه سجود سهو، فحينئذ ماذا؟ الإمام يتحمل عن المأموم السجود. أما إذا وجب السجود على الإمام وبالتالي الأمر كذلك للمأمومين، فلم يسجد الإمام فإن المأمومين يسجدون، هذا هو الراجح. عرفت هذا؟ طيب، فهنا نقول فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن بعد السلام في هذه الحالة، وبين أن يرجعوا مع الإمام، يعني يوجد الإمام قد قام فيرجعون وتكون عندهم نية الائتمام به مرة أخرى، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام. أو هنا ستأتي مسألة، إذا ما سلم الإمام، هذه لن نعرض لها اليوم، إذا ما سلم الإمام ثم سجد للسهو بعد السلام يسجد المأمومون ولا لا يسجد المأمومون؟ هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. Okay.